الوسيط لطيخ تتعرف لعدوم صديق شحال وصيت لطيخ تتعرف لعدوم صديق راي الويك كلامه وابتسام سلامه ويخليك هايم على كل طريق خليك هايم على كل طريق وابقى عايش مشغول هايم وحدك تقول وابقى عايش مشغول هايم وحدك تقول كيف ندير انا حتى ندوس حبيبي قلبي اتفق مع عيني كروني وهربوا مني خصموني وعشقوا غيري وما اللي عذبوني هما اللي عذبوني هما اللي عذبوني عيني آه يا عيني وليلي آه يا ليلي عيني واه يا عيني وليلي واه يا ليلي والعقل اتفق معهم ولا تبعهم فواهم ونسوني انا مولاهم ولا كل شي ناسيني كل شي ناسيني ولا كل شي ناسيني عيني اه يا عيني وليلي اه يا ليلي وعيني واه يا عيني ليلي واه يا ليلي قلبي اتفق مع عيني هربوا مني خصموني وعشقوا غيري هم اللي عذبوني هم اللي عذبوني هم اللي عذبوني عيني آه يا عيني وليلي آه يا ليلي عيني واه يا عيني وليلي واه يا ليلي والعقل اتفق معهم ولا تبعهم فواهم مولاهم ولا كل شي ناسيني كل شي ناسيني ولا كل شي ناسيني عيني آه يا عيني وليلي واه يا ليلي عيني آه يا عيني وليلي واه يا ليلي ما سعفتني يا قلبي ما بغيت تتوب قلتش الكلام تعيش هاني الكلام تعيش هاني.